السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله شيخ عبد الرحمن، كيف حالكم؟ حياكم الله. الأحوال طيبة؟ هي طيبة، كيف أحوالكم؟ الحمد لله، بارك الله فيكم. حياكم الله. الإخوة يسلمون عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يسلم عليكم. بارك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير شيخنا. شيخنا بارك الله فيك، نبتدئ؟ بارك الله. أين وصلنا؟ كتاب أم القواعد ومن طوت عليه من العقائد. أيوة. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. نعم. يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين: كتاب أم القواعد ومن طوت عليه من العقائد. يجب لله الوجود والقدم، كذا البقاء والغنى المطلق عم، وخلفه لخلقه بلا مثال، ووحدة الذات ووصف والفعال، وقدرة إرادة علم حياة، سمع كلام بصر ذي واجبات. ويستحيل ضد هذه الصفات العدم الحدوث ذا للحادثات، كدا الفنا والافتقار عده، وأيما ثل ونفي الوحدة، عجز كراهة وجهل وممات، وصمم وبكم عمن صمات. يجوز في حقه فعل الممكنات بأسرها وتركها في العدمات. إلهنا. نعم شيخ. نتنشأ هذه. تفضل شيخ. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد أصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول ابن عاشر في كتاب أم القواعد ومن العقائد: يجب لله الوجود والقدم، كذا البقاء والغنى المطلق عنه، وخلفه لخلقه بلا مثال، ووحدة الذات ووصف والفعال، وقدرة الإرادة حياة، سمع كلام بصر ذي واجبات. نشر هذه الأبيات. هو رحمه الله ذكر أن معرفة الله تعالى التي قام عليها الدليل واجبة، أي هذه المعرفة واجبة، ذكر هذا في مقدمة. وهنا ذكر تلك الصفات، أي ذكر تلك الصفات الواجبة لله، وقسمها إلى ثلاثة أقسام: قسم واجب في حقه تعالى بمعنى أن وصفه به واجب عقلا لا يتصور أو لا يتصور بالعقل عدم، وقسم مستحيل عليه تعالى بمعنى أن وصفه محال عقلا لا يتصور بالعقل وجوده، وقسم جائز في حقه تعالى بمعنى أن وصفه تعالى به جائز عقلا، حيث إن العقل يجوز أن يوصف به تعالى وألا يوصف بها تعالى وألا يوصف بها، ولا ينبني محال على كل منهما. طريقة أهل الكلام في تقرير مثل هذه الصفات: فالقسم الأول 13 صفة وكذلك الثاني لأن كل صفة واجبة مستحيل. فهذا القسم الأول الصفة الأولى منها هي الوجود، هي الوجود أشار إليه بقوله يجب لله الوجود. فالوجود من الصفات الواجبة لله تعالى. فهم يقولون عقلا هكذا، هذه طريقة. وسنأتي في نهاية الكلام على شرح الأبيات بما ينبغي أن يسلكه الطالب على عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن نقرر طريقتهم هذه الآن، وهي فيها شيء فيها حق وفيها، لكن نقررها الآن، نقرر هذه المسائل لطريقتهم وليس فيها شيء، فيها شيء إن شاء الله. فالصفة الوجود هو أن الله سبحانه وتعالى متصف فذاته موجودة، فصح أن يعد الوجود صفة لله سبحانه وتعالى. هذا الوجود لا. الصفة الثانية وهو عندهم عبارة أو المراد به سلب العدم السابق، وإن شئت عندهم تقول هو عبارة عن عدم الأولية للوجود، وهذا تقريرهم العقلي. هذا معنى القبل عندهم. والصفة الثالثة البقاء، وهي عندهم عبارة من عدم اللاحق للوجود، سلب العدم اللاحق للوجود، هذا هو البقاء عندهم. الصفة الرابعة الغنى المطلق، والغنى المطلق هو قيامه جل وعلا بذاته، فلا يفتقر للشيء من الأشياء، فهو الغني الغنى وما سواه من المخلوقات فقراء إلى الله المطلق. إن فالله غني غنى مطلقا، وهذا تقرير هذا صحيح. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى وصف له ذاتي. فتجد مثل هذا التقرير عندهم فيه حق. والصفة لله سبحانه وتعالى مخالفته تعالى للحوادث، أي لا يناسبه تعالى شيء منها لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأول هذه الآية تنزيه لله سبحانه وتعالى، تنزيه له، فهو ينزه ما يشبهه. وآخر الآية إثبات الإثبات وهو قوله هو السميع البصير. إذا فصدرها الأول يرد به على الممثلة وعجزها أي آخرها وهو قوله هو السميع البصير يرد به المعطلة الناس صفاته. الصفة السادسة هي الوحدانية من الصفات تعالى. والوحدانية المراد بالوحدانية أي لا ثاني له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. إذا فأوجه الوحدانية ثلاثة على هذا: وحدانية الذات، وحدانية الصفات، ووحدانية الأفعال. والصفة الرابعة والصفة السابعة هي والقدرة عنده صفة يتأتى بها إيجاد الممكن وإعدامه على وسط الإرادة. والصفة الثانية الإرادة، وهي صفة يتأتى تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه عنده. هذه الصفة الثانية. والصفة الثانية هي العلم، أو هو العلم. والعلم صفة ينتصف بها المعرفة على ما هو عليه، على ما هو به انكشافا لا يحتمل ضد بوجه. فهذا هو العلم عندهم حتى صار عنده هذا، وهذا فيه حق. والصفة العاشرة الحياة، وهي صفة كما يعرفون تصحح لمن قالت به بسبب الإدراك. فهذا بيانه للحياة الواجبة لله سبحانه وتعالى. والصفة الهادية عشرة السمع، هذا هي الصفة الهادية عشرة، والصفة الهادية عشرة ينكشف بها كل موجود على ما هو به انكشافا سواه ضرورة. وكذلك البصر، البصر مثل السمع في هذا. والصفة الثانية عشرة في النظم الكلام، والكلام عندهم يعرف بأنه المعنى القائم بالذات المعبر عنه بالعبارات المختلفة المباين أو المباينة بجهد الحروف المنزهة عن البعض والكل والتقديم والتأخير والسكوت واللحن والإعراب واستواعي التغيرات المتعلقة بما يتعلق به العلم من المتعلقات. في الكلام عندهم، وهذا فيه ما فيه، وسيأتي التعقيد بما ينفرج به الصدر السنة والجماعة إن شاء الله. بل فالكلام عندهم لله سبحانه وتعالى أمرين. ويعلم ويعدم ويعيد وتبشير وتحذير وأخبار. الكلام الذي تجده في الكتاب يقولون ودليل العقل الطريق القطعي أن كل عالم بأمر يصح أن يتكلم به، ومولانا تبارك وتعالى عالم بجد علمات، فصح له فصح أن له كلاما يتعلق بها، وكل ما يصح أن يتصل على وجب له استحالة اتصاله بصفة غيرها. فالكلام إذن أجب له تعالى، هذا تقريره العقلي لصفة الكلام. ولا شك أن الكلام ثابت، وهم قرروا بهذا التقرير العقلي وجعلوا العقل إمامهم في ذلك، وقالوا وقول ابن عاشر ذي واجبات، أي ذي اسم إشارة، أي هذه واجبات الخبر، جاء بقوله ذي واجبات وهي جملة اسمية تتميما للبيت صفات من قوله المتقدم في أول الأبيات يجب لله. ثم نكر قائلا ما تقدم الآن من ابن عاشر في تقرير هذه الصفات الواجبة لله على طريقة أهل الكلام، فقوله دي واجبات، أي هذه الصفات الواجبة، هذه صفات واجبات لله سبحانه وتعالى هذه الألفاظ، بهذه الألفاظ التي ذكرها، وهذه الصفات الواجبة بهذه الألفاظ حق من حيث الجملة حق، إلا أن أهل الكلام يعرضون عما قاله الشارع والصفات ولا يتدبرون معانيها، أو يتدبرون لكنهم ما أعجبهم هذه الألفاظ الشرعية والعياذ بالله، وهم لا يتدبرون معانيها ويجعلون ما اتبعوه من المعاني والألفاظ المسكن الذي يجب اعتقاده واعتماده كما ترون هنا. وأن أهل السنة والجماعة ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتماده واعتقاده بلفظه ومعناه، والذي قاله أهل الكلام إما أن يعرض أهل السنة والجماعة عنه إعراض جمليا، أو يثبت أو يبين حاله ويحكم عليه بالكتاب والسنة، ولا يحكم به الكتاب والسنة، هذا الذي يجب أن تعرف الآن. فما ذكر ابن عاشر الآن كما سبقت الإشارة إليه، لكن هم متعلقون بهذه الألفاظ المعاني فقط، ذاهبين إلى أن هذه الألفاظ معانيها قامت الأدلة العقلية القطعية على إثبات لله سبحانه وتعالى، ومن ثم يعرضون عما ورد من الألفاظ والمعاني الكتاب والسنة لهذه الواجبات من الصفات. ويا للعجب، لكنه اجتهاد في الحقيقة ممدوح. نعم، كل ما فيه أنهم في بعض مقالاتهم تجد أنك تجد في بعض مقالاتهم حقا حق، لكن هذا الحق لو دخل من الكتاب والسنة مباشرة يكون المسلم في أمن من التحريف أو التعطيل أو التشبيه أو الزيغ وما أشبه ذلك. نعم نعم. ثم قال: ويستحيل ضد العدم الحدوث ذال الحادثات كذا الفناء كذا الفناء والافتقار او الافتقار عده وان مماثل ونفس وحدة عجز كراب جهل وممات وصمم ومنعم صمات يجوز في حقه فعل المكروه الممكنات بأسرها وتركها في العدد. ثم أتبع ذكر هذه الصفات الواجبة صفات أتبعها في ذكر صفات يستحيل تستحيل على الله، فقال ضد هذه الصفات أي نقيض هذه الصفات الواجبة مستحيل على الله، وهي مستحيل على الله بالعقل عندهم، وإن كان هذا ثابتا في الكتاب لكن بألفاظ ألفاظه. فالأول من هذه الصفات المستحيلة العدم، العدم وتقدمت الإشارة إليه، والحدوث وكذلك الحدوث، الحدوث مصدر حدث يحدث حدوثا إذا وجد بعد، فالحدوث الوجود بعد تقدم العدم. ذات الحادثات أي العدم والحدوث، حدوث للحادثات، والله سبحانه وتعالى ليس بحادث يستحيل عليه حدوث. كم الفناء، الفناء يقال فني يفنى فناء، إذا عدم جود المتقدم عليه العدم، ووجد إذا وجد الشيء بعد وجوده أن يفنى أي ينعدم الوجود، فهذا هو الفناء، فهذا مستحيل على الله. والاستقرار كذا افتقر الله جل جلاله إلى شيء من المخلوقات، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في الغنى، في الغنى المطلق بصفات الله الواجبة. إذن فالاستقرار ضد الغنى يكون الله مستحيلا، عدة إما أن يكون عدة أمرا من العبد، إذا فتكون الاستقرار عدة أي وجعله من المستحيلات لله تعالى في صفاته. ثم قال: والمماثلة أي المماثلة، مماثلة الله سبحانه لخلق من مخلوقاته، لخلق من مخلوقاته مستحيل، وتقدمت الإشارة إليه أيضا. في الوحدة أي أن لا يكون واحدا، وتقدم هذا في الوحدانية كأن يكون له شريك في الملك أو ولد، فهذا مستحيل. وجود الشركاء لله مستحيل، كذلك العكس هذا ضد القدرة، هذا لا يجوز أو هذا مستحيل على الله سبحانه وتعالى. كراهة، كراهة الشيء أن يفعل الشيء مكرها، فهذا مستحيل على الله سبحانه وتعالى من صفات المخلوقين، وهذا من صفات المخلوقين الخاصة بهم، وتكون من صفات المخلوقين واتصف الله به، ففرق بين الصفتين كما أن بين الذاتين فرق، كما أن بين الذاتين فرقا. وجهل، وهذا ضد العلم أي يستحيل على الله الجهل. ومنات أي الممات، الموت يستحيل على الله، وهذا يدخل في عموم الفناء. فالممات فناء وموت، ضد الحياة فهو ضد الحياة، فالحياة واجبة لله سبحانه وتعالى، إذا فالممات ضد الحياة فيكون خارج سبحانه وتعالى. وثمن، ثمن هو عدد السمع، والسمع تقدم على صفات الله فضده إلى الله. وبكن، وبكن هذا ضد الكلام فيكون مستحيلا على الله سبحانه وتعالى. فبكن الخاصة بالمخلوقين. وعمل، هذا ضد البشر فهو مستحيل على الله، لأن من الصفات الواجبة على الله سبحانه وتعالى أو من الصفات الواجبة لله تعالى، فضده العمى مستحيل عليه. صمات، صمات هذا أي سكوت، وهذا ضد الكلام أيضا، لأن الكلام صفة وجودية إيجابية، والصمات وهو السكوت سيكون مستحيلا على الله سبحانه وتعالى. وقوله يجوز في حقه فعل الممكنات، أي أن الله سبحانه وتعالى يجوز أن يفعل الممكنات، والممكنات هذه المخلوقات، المخلوقات كلها فعلها أو تبها جائز في حقه وليس بواجب، إن شاء، ولذلك إن شاء يخلق ما يشاء ويختار في أي وقت. وقول بأثرها أي يريد بجميعها أي بأنواعها، بأثر تأكيد للممكنات. وتركها في العدمات أي يجوز في الممكنات، وترك الممكنات أي في العدم، يجوز أن يخلق ما شاء من هذه المخلوقات، ويجوز أن يترك ما يستطيع أو يشاء، يستطيع أن يخلقه يتركه وهو يعلم. فهذا ما نقول وتركها في العدم، ونكتفي بهذا. بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا، حياكم الله، حفظكم الله شيخنا، ونعتذر بارك الله فيكم. لا حرج، لا حرج، جزاكم الله خير، أكرمكم الله شيخنا، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. 21 و 13 الحمد لله.